فاتقوا الله وأطيعوا بسم الله ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون فاتقوا الله

فذرهم يخوضوا ويلعبوا فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون حتى يلقوا يومهم الذي يوعدون وهو الذي في السماء وهو الذي في السماء وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون حتى يلقوا يومهم الذي يوعدون فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون وهو الذي في السماء